عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي قال فيما ترجم له محمد عابد السندي في ترتيبه بصفة الصلاة، قال الإمام: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا إسناد صحيح وهو موقوف، ومثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. عبد الرحمن بن عبد القاري قيل له صحبة، وهو ثقة من كبار التابعين، والحديث رواه مالك في الموطأ، وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري، والبيهقي من طريق الشافعي به ومن طريق عبد الرزاق، والحاكم من طريق الزهري به. وهذا التشهد محفوظ عن عمر رضي الله تعالى عنه، هذه صيغة من صيغ التشهد. قال: أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني يعلمهم صيغة التشهد ولفظ التشهد كما يعلمهم سورة من القرآن لا يجوز تغيير حرف منها بآخر. فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا صحيح، والحديث رواه مسلم من طريق أبي الزبير به، وفيه السلام عليك والسلام علينا بالتعريف، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب صحيح، والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة وأحمد والدارقطني من طريق الليث عن أبي الزبير به، والليث عن أبي الزبير محمول على السماع لأنه رجع فاستفسر منه وقال له: هذه الأحاديث سمعتها من جابر؟ قال: نعم. قال: فأعلمت عليها فهي هذه التي عندي. وهذه صيغة أخرى من صيغ التشهد، الأول تشهد عمر وهذا ابن عباس. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس وابن الزبير لا يختلفان في التشهد. فهذا أيضا اشترك في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن الزبير. وهو ما تقدم ذكره عند عبد الرزاق، طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرنا صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ يعني في الصلاة. فقال تقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، تسلمون علي. هذا إسناد ضعيف جدا، وصح معناه كما سيأتي. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الصلاة، والإمام الشافعي اختار تشهد ابن عباس، وذكر تشهد عمر، وأصح صيغة للتشهد وتشهد ابن مسعود لم يروه الشافعي، وهو في الصحيحين، حديث ابن مسعود في الصحيحين ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله صيغة ثالثة وهي أصحها كما ذكرنا، أقوى حديث ورد في صيغة التشهد، التحيات لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في حياة النبي وبعد النبي. في حياة النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، وابن مسعود أيضا كما يعلمنا السورة من القرآن، فلا يجوز أن نغير في السورة من القرآن. إذن تحيات السلام عليك أيها النبي في حياتك، بعد موته زاد ابن مسعود يا أيها النبي. أما التعليم كما يعلم السورة من القرآن كان في الاستخارة، لا، وفي التشهد هو تقدم هو كان ابن مسعود يقول هذا في حياة، هذا رأي ابن مسعود يعني، يقول هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فكنا نقول السلام عليك، السلام على النبي ورحمة الله. وهذا كما ذكرنا السلام عليك أيها النبي، هذا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، ولا يجوز أن نغير في صيغة علمها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل ولا هم سمع منه فلقولوا كذا. نعم. هذا أقوى. نعم. إذا نقلوا ما سمعوه كل واحد يبلغ ما سمع. لا، ما هو ابن مسعود نقل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، لكن هو بعد ذلك يقول كان ذلك في حياة النبي، يعني كنا نقول ذلك في حياة النبي، وبعد وفاة النبي يعني ما فيش بقى أيها النبي، ما فيش خطاب يعني، فكنا نقول السلام على النبي ورحمة الله. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني سعد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا الإسناد في إبراهيم بن أبي يحيى، والحديث صحيح، فقد رواه البخاري في مواضع، وكذلك مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذه أصح صيغة أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعها. قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن ابن القبطية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا سلم قال أحدنا بيده عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم، السلام عليكم، هكذا. يلوحون بأيديهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، السلام عليكم، وأشار بيده عن يمينه وعن شماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل الشمس. بتتحرك كده وكده الشموس. أولا يكفي أحدكم، أو إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حديث صحيح، مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي، وهو ثقة ثابت. وابن القبطية هو عبيد الله بن القبطية الكوفي، ثقة، حديث رواه مسلم في من طريق مسعر، ولم يذكر فيه وبركاته، ومن طريق القبطية ابن القبطية أيضا، وأبو داود من طريق مسعر، والنسائي في باب السلام باليدين كتاب الصلاة من طريق ابن القبطية ومن طريق مسعر. وأما زيادة وبركاته على اليمين فقد ثبتت بسند صحيح عند أبي داود من حديث وائل بن حجر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. أما حديث أبي بن سمرة، نعم، لا يصح، نعم، لا يصح إلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم في الصلاة إذا فرغ منها عن يمينه وعن يساره تسليمتين. يعني الإسناد ضعيف جدا، ولكنه ثبت من غير هذا الوجه، فقد رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد به، والنسائي من طريق عبد الله بن جعفر وابن ماجه عن محمود بن غيلان عن بشر بن السري عن مصعب بن ثابت الزبيري عن عامر ابن سعد، ومصعب لين الحديث. وراه الدارمي والطحاوي من طريق عبد الله بن جعفر عن المسور بن مخرمة. فالحديث صحيح من هذا الوجه أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا غير واحد من أهل العلم عن إسماعيل عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني أبو علي أنه سمع عباس بن سهل بن سعد يخبر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم إذا فرغ من صلاته عن يمينه وعن يساره. إبراهيم بن أبي يحيى متروك، لكن ورد من وجه أحسن منه حالا. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: حديث سهل رواه أحمد وفي سنده ابن لهيعة. قلت: وهو إسناد ضعيف، هو في المسند ويصلح في الشواهد، ويشهد له الأحاديث السابقة في إثبات السلام أو التسليمتين. يعني قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الوهاب بن بخت عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى خداه. إسناده ضعيف. ضعيف جدا. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. هذا صحيح، رواه النسائي والبيهقي والطحاوي من طريق ابن جريج به، وقد صرح بالإخبار. قال: أخبرنا الدراوردي عن محمد بن يحيى المازني عن محمد بن يحيى يعني ابن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: مرة عن ابن عمر ومرة عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره تسليمتين. قال: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد، فقال: لم أحدثك هو قال. طيب، قال عمرو: حدثتنيه، لم أحدثك إياه، هذا الصحيح. قال عمرو: ثم ذكر، طيب، حدثتنيه، نسي أبو معبد. قال: وكان أصدق موالي ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشافعي رضي الله عنه: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وهذا كثير. ثم ذكرت لأبي معبد بعد، فقال: لم أحدثك هو. ممكن، بس هو بقى فاه يعني أشبع الضمة جدا، بس لم أحدثك إياه. هو الموقع هنا موقع نصب. أبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ، وهو ثقة، حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم من طريق ابن عيينة يعني عن عمرو بن دينار عن أبي معبد به، وهذا يدخل في من حدث ونسي. يعني ذكره فتذكر، أقره ولم يتذكر، ولكن يعني معروف أنه هو تتلمذ على يديه، فقال: وإيه؟ لا، ما مسألة تتلمذ على يديه، هو بيكلمه بيناقشه ويقول لك: أنت حدثتني كذا. قال له: ما حدثتك. فلو قال له بقى: أنت كذاب تكذب علي، دي مسألة. قالوا: لا يروى هذا الحديث، لأن أحدهما كاذب، إما الذي ادعى أنه سمع، وإما الذي كذبه. قال: لم أحدثك، أنت تكذب علي. لكن لو قال: لم أحدثك جزما، والثاني ثقة ضابط حافظ، يقبل حديثه. أو قال: لا أذكر أنني حدثتك، أيضا يروى. طيب، هو لما يروي الحديث الذي ذكر به شيخه فأقر، هيروي كل إيه؟ حدثني كلام بعد أن واجهته. لا، هو لما يجي ربع، زي ما كان سهيل بن ابي صالح، لما كان سهيل بن ابي صالح عن ابيه ولا عن من؟ ربيع باين. مثلا اسال على الشيخ، اقول: الشيخ جلس للشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز وهاتف الالباني، انت حد سالني الشيخ خرج له لقي مع الشيخ الالباني، انا اقول: الشيخ قال راسلته مهاتفه. دي الامانه. كلمت. طيب، اللي هو تذكر الشيخ وأقره أنه حدثه، هيروي كل إيه؟ هيروي كل حدثني فلان، خلاص. لم يوضح ال لا، ما خلاص، مش مشكلة، ما لا يضر الحديث يعني. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني موسى بن عقبة. ولا أنت تعني الشيخ عايز يروي الحديث بعد كده؟ لا، خلاص، ما يروي خلاص. يعني هنا عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس ذكر الحديث، مش مهم بقى أنه هو يقول: رجعت أبو معبد وخلي كذا وكذا، لو ذكر من باب الملح يعني. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا الإسناد في إبراهيم بن يحيى، لكن الحديث صح فقد رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وليس فيه بصوت الأعلى، كان يهلل بهذه الكلمات دبر الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حديث ابن عباس الأول يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا بعده مباشرة تهليل النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت الرفيع كما في حديث ابن الزبير. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال أخبرتني هند بنت الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكان كثيرا. قال ابن شهاب فنرى مكثه ذلك والله أعلم، لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم يجلس بعد التسليمة. الحديث صحيح، هند بنت الحارث الفراسية ويقال القرشية ثقة، والحديث رواه البخاري في مواضع وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأوبر الحارثي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرف من الصلاة عن يمينه وعن شماله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ثم أراد أن يستقبل الصحابة إما من جهة اليمين ينحرف ويلتفت أو من جهة اليسار. هذا الإسناد صحيح، ليس فيه إلا ما يخشى من تدليس عبد الملك بن عبير. وأبو الأوبر زياد الحارثي ذكره في تعجيل المنفعة، وذكر أن ابن معين وابن حبان حدثه وثقاه وصح حديثه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة له شواهد من حديث ابن مسعود وهل بن الطائي وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. فحديث ابن مسعود رواه البخاري عن أبي الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمين. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، فهذا إثبات الانصراف على الجهتين. وراه مسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن الأعمش به. وأما حديثه ابن الطائي وهذا الحديث سيأتي عند الشافعي بعد هذا الحديث. وحديثه ابن الطائي رواه أبو داود في الصلاة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سماك بن حارب عن قبيصة بن هلب رجل من طي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف عن شقيه. وراه ابن ماجه من طريق سماك إلا أنه قال عن جانبيه جميعا. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد رواه ابن ماجه عن بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وقال في الزوائد رجاله ثقات. احتج مسلم برواية ابن شعيب عن أبيه عن جده، برواية شعيب عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالإسناد عنده صحيح انتهى. قلت بل إسناده حسن للخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فالحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحرف عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سفيان عن سليمان بن مهران والأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله قال لا يجعلن أحدكم للشيطان من صلاته جزءا يرى أن حتما عليه ألا ينفتل إلا عن يمينه، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره. حديث عبد الله بن مسعود تقدم قبل ذلك وأنه عند البخاري مسلم. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق، وذلك قبل أن ينزل الله الحدود. قال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسرق السرقة الذي يسرق صلاته. ثم ساق الحديث، هذا إسناد مرسل رجاله ثقات، النعمان بن مرة الأنصاري الزرق المدني ثقة وليس من الصحابة، والحديث رواه مالك في الموطأ في باب العمل في جامع الصلاة والبيهقي من طريق الشافعي، وقال قال ابن بكير في روايته قالوا وكيف يسرق صلاته رسول الله، فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها. تفسير السرقة، هذا أشد سرقة من الذي يسرق ويأتي الحدود، وهو وهذا المشار إليه بقوله ثم سق الحديث. ورواه البيهقي أيضا من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين موصولا، وقد تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث، وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلا يعني الإسناد الأول، فهذا مرسل وهو أشد السرقات أن يسرق المرء في صلاته، نسأل الله السلامة. هذا آخر ما روى الإمام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.